لأنه منظمة فرنسية اتهمته، احنا بنقول إلى الآن اتهام، اتهمته بالإطراء غير المشروع واتهمته بالفساد وأنه ثروته ضخمت. فمين هو هذا المسؤول وش قد صارت ثروته؟ هنعرف خلال البودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن، معك أنا دينا الحوراني وأنا أحمد العموري. أهلا وسهلا فيكم. أحمد خبرني شو في جديد عن غزة؟ والله دينا غزة يعني الحرب ما زالت مستمرة في غزة، بالرغم من أنه مجلس الأمن الدولي كان وصل إلى قرار بحيث أنه يوقفوا الحرب أو أنه لفترة محددة خلال شهر رمضان، وشهر رمضان كل عام بخير خلص يعني ما تم فيه كم يوم ووقفت الحرب ومستمرة، والتهديدات أيضا مستمرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللي أكد فيها بأنه ماضين لاقتحام مدينة رفح. هاي المدينة يعني يقطنها اليوم أكثر من 1,200,000 نازح، فالهجوم على رفح راح يسبب مشكلة كبيرة. ولكن اللي لفت النظر خلال الأيام الماضية أنه كان في عمال إغاثة، 7 عمال إغاثة تم استهدافهم وقتلهم داخل قطاع غزة من كيتشن ويند. صحيح، إسرائيل اعترفت وقالت أنه هذا خطأ فادح وخطأ جسيم. شوفي إلى الآن خطأ فادح وخطأ جسيم، ولكن اللي حصل أنه بريطانيا تحركت، أمريكا تحركت، دول أوروبية أستراليا. تحركت، أستراليا ليش؟ لأنه في 3 جنسياتهم بريطانية، واحد أمريكي، واحد بولندي، واحد أسترالي. صح. طب وال32,000 مدني اللي ماتوا ليش ما حد تحرك؟ أرواح؟ ليش ما حد تحرك اليوم؟ فاللي سحب السفير واللي عمل قضية واللي بده أدان واللي ما بعرف إيش كله بسبب هذول السبب. نحن ما يعني ما أننا ضد هدول السبب، بالعكس أن كانوا عم بيعملوا عمل إنساني وهو إغاثة المدنيين، ولكن نحن عم نحكي عن 30,000 شهيد. صحيح، يعني أكثر من 32,000. بس أنت كيف عم تتعامل بهالأسلوب هذا مع المدنيين، من الأطفال اللي تقتلوا، من النساء المشردين؟ الأمم المتحدة كل يوم والتاني تطلع وتقول أنه غزة في على مشارف مجاعة، وقعد أنت زعلان مشان أنه 7 قتلوا في حين أنت تغافلت عن البقية وما وصلت إلى رؤية أساسية أنه تجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار أو تجنيب المدنيين أو حتى يعني أنه يبعدوا عن رفح، رفح اللي ضم أكثر من 1,000,000 نازح. فالأوضاع في غزة ما زالت كارثية، الأوضاع في غزة ما زالت صعبة حتى هذه اللحظة. يعني هناك حاجة ماسة للمساعدات لتقديمها للمدنيين من غذاء وعلاج وغيرها، ونأمل أنه يعني أنه الحرب تتوقف وإطلاق النار يتوقف، ما توقف في رمضان على الأقل، يعني ممكن يتوقف خلال العيد يعني. صحيح. ونأمل كمان أنه ما يكون في توترات يعني خلال شهر خلال أيام العيد في القدس، لأنه أنت تعرفي دائما كل يوم جمعة صحيح ويوم العيد يعني المقدسيين يحبوا يروحوا يؤدوا صلاة العيد أو صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وتكون هناك إجراءات من إسرائيل يعقبها مشاحنات، يعقبها إطلاق نار، يعني نحن في غنى عنها. أوكي أحمد، خلينا نروح على الخبر يلي بعده، يلي هو مساعد جديد يجلب خدمات الذكاء الاصطناعي إلى الآيفون والآيباد، اسمه ليو. سمعت عنه؟ والله لا، أول مرة. ليو بس اسم يعني لطيف. ويمكن يكون شاطر تيمنا بليو ميسي. ليو هاد ليو يعني طرح مساعد ذكاء اصطناعي لنظام iOS Brave، واعلنت Brave انها يعني بتجيب مساعدة الذكاء الاصطناعي المسمى بليو لمستخدمي ايفون وايباد، وكمان بيتيح مساعد الذكاء الاصطناعي للأشخاص طرح الأسئلة وتلخيص الصفحات وإنشاء المحتوى المزيد. هذا ممكن يزبط معنا بالشغل أكيد ممكن. صح. وكمان بيحكي لك يأتي طرح المساعد لنظام iOS بعد إطلاقه عبر أندرويد وأجهزة الحواسيب، ويوفر إطلاق ليو لنظام iOS إمكانية تحويل الصوت إلى نص، وهي ميزة غير متوفرة في إصدار أندرويد من مساعد الذكاء الاصطناعي. وباستخدام هاي الميزة يتمكن المستخدمين قول الأشياء بصوت عال وتحويلها إلى نص، والتخلص من الحاجة إلى كتابة الاستفسارات أو الأسئلة. كتير بتفيد. وهذا الذكاء الاصطناعي صار عم يتطور يعني بشكل مخيف. مرعب. صحيح. عن جد، لا شكل مرعب ومخيف. لا ما بعرف. بسرعة يعني لسه من كم يوم، من كم شهر حكينا عن سورة هاي الجديدة، نفس الشيء هلأ تغير لك الصور وتحط لك ما بعرف إيش وكأنه حقيقي يعني. بالضبط. وهذا كمان تعطي يروح نزل لك النص ومختصره وعمل لك إياه. أنت شايف إنه ممكن الذكاء الاصطناعي بيوم من الأيام يبدل الأشخاص؟ والله ممكن يعني أنت بيطور نفسه بنفسه يصير هو يتحكم بالبشر ويقول لك هذا مثلا عاجبني ومو عاجبني. يعني ممكن، ليش لا؟ لأنه هذا كنا بنشوفه بالأفلام سابقا واليوم عم بيتطور ويتحقق. طيب نروح على خبرنا الأبرز. نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني أمام تهم، يعني تهم ما أنا سهلة بصراحة. منظمة فرنسية اتهمت رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بتهمة الإثراء غير المشروع، حيث تقدم جمعيتان بدعوى قضائية في فرنسا أمام النيابة العامة. يعني الموضوع وصل للنيابة العامة ضد نجيب ميقاتي. أنت بتعرفي أصلا ميقاتي إمتى استلم رئيس الوزراء بلبنان؟ لا متى؟ 2021. وهو حتى الآن رئيس حكومة تصريف الأعمال لأنه ما تم التوافق على حكومة. الشيء الثاني أنه خلال هالكم سنة هاي كم صار معه مصاري؟ كم؟ لا قولي أنت يكخن، يعني طالما هذول رفعوا دعوة قضائية وحكوا كذا معناها في المبلغ لازم يكون محرز. أحس يعني شاهد بيدخل بالملايين مليارات؟ 3.2 مليار دولار. أوف. فمشان هيك قالوا أنه في إثراء غير مشروع وممكن يكون في مليار تحكي 3.2 مليار. أوف. بس هو بيقول انه يعني هو وعائلته يعني هي المصاري هاي للعائلة، ما بعرف هو اكيد راح يرد عليها. هاي منظمة اسمها شيربا غير حكومية، هي مختصة مكافحة الجريمة المالية وتجمع ضحايا، تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان. تمام. وبعدين انت عندك المشكلة في لبنان قائمة حتى الآن، ليش؟ لانه انت المودعين اللي حاطين المصاري في البنك ما أخذوها، يعني اللي صحيح. حاطت مثلا حتى لو مبلغ بسيط 10,000 دولار أو 20,000 دولار ما حسن يأخذها. هلأ بيحطوا استراتيجية مشان إعادة الأموال للمودعين وإخراج البلد من هاي الأزمة المالية، ولكن بنفس الوقت يجي لك أنه رئيس الوزراء متهم بقضية فساد وإثراء غير مشروع. يلا ما علينا، كل واحد يعني في ناس تستغل المنصب، صحيح، تستغل هاي الموارد وتستغلها لمنافعها الشخصية، وفي ناس لا من المسؤولين يعني ممكن يشتغلوا ويقدموا الخير لبلدهم ويكافحوا يعني يحاربوا الجريمة المالية والجريمة المنظمة ويحافظوا على اقتصاد البلد ويمنعوا ممارسات الاحتيال والإجرام وفي غيره يعني. بس نماذج كتيرة. تعرف انه رد ميقاتي على هاي التصريحات ايه شو حكى؟ قال في بيان انه ما تم يعني ما زي ما انت حكيت انه ما تمتلكه العائله جراء اعمال شركاتها التجاريه التي تعود لسنوات طويله يعني يتسم بالشفافيه التامه والالتزام بالقوانين المرعيه وباعلى المبادئ الاخلاقيه. وكمان حكى انه لم تتم ادانه اي شخص في العائله او في مجموعه الشركات العائليه باي ملف قضائي سواء في لبنان او في اي مكان اخر في العالم. اكيد يعني اذا الموضوع طول وطول وصل للقضاء اللبناني وكذا راح يطلبوا منه أدلة وبراهين وكذا لحتى يعني يقولوا انه هاي المصاري العيلة ولا هاي المصاري له ولا امتى الفترة الزمنية. كمان انت في عندك فترة زمنية مثلا انت اوكي الشركة مؤسسة صار لسنة سنتين 10 سنين فكانت تحقق هالمبلغ، انت جيتي فترة محددة مثلا اشهر او خلال عام واحد صار عندك نهضة، إذا ما قدمتي أدلة أنه كيف اشتغلتي وكيف صرتي فمعناه هذا شو؟ غسيل أموال وإثراء غير مشروع. يلا خلينا نحن نختني وخلينا حتى لو كان بطرق غير مشروع. وهيك بنكون وصلنا لآخر أخبارنا لليوم من مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا دينا الحوراني وأنا أحمد العموري. شكراً، مع السلامة.